الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف تعليقنا على هذا الكتاب المبارك للحافظ الإمام بدر الدين ابن جماعة عليه رحمة الله. كنا قد اتفقنا أن نبتدئ التعليق على الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. يقول فيه المؤلف: وفيه ثلاثة فصول. فصل الأول: في آدابه في نفسه، أي آداب الطالب. انتهينا من المعلم، نبتدئ الآن في آداب الطالب. قال: وفي ذلك عشرة أنواع. وفيه عشرة أنواع. قبل ما نبدأ بالنوع الأول، حقيقة حتى لا أنسى، في الغد يكون المقرر من صفحة 578 إلى صفحة 585 إلى نهاية السابع، إلى نهاية السابع. هذا مقرر الغد إن شاء الله، إلى كم قلت؟ إلى نهاية السابع، إلى 585، إلى 585 نهاية السابع، النوع السابع. لأن هذا طويل حقيقة شوية، فنقسم قسمين وينتهي إن شاء الله معنى الكتاب إذا استمرينا بهذه الطريقة. النوع الأول: قال: أن يطهر الطالب قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. لا شك أن تخليص القلب من أدوائه وأمراضه هو من أحسن الأمور التي تعين على تلقي العلم، فإن العلم كالطيب، الطيب الذي يتطيب به الإنسان. لا يكون للطيب مجال أو رائحة طيبة إذا كان البدن متسخ. لابد أن تطهر البدن وتنظف البدن ثم تضع الطيب حتى تظهر رائحة الطيب ويكون له أثر. كذلك العلم، لا يمكن للعلم أن يكون له أثر على القلب إذا كان القلب مليء بهذه الأمراض ومليء بهذه الأدواء. فلا بد أن يطهر الإنسان قلبه من هذه الأمراض ومن هذه الأدواء حتى يكون للعلم أثر عليه بإذن الله تعالى، وحتى يتقبل العلم، حتى أيضا يتقبل العلم. ولذلك يقول العلماء عبارة شهيرة، يقولون: التخلي قبل التحلي. التخلي قبل التحلي، على الإنسان أن يخلي نفسه من الأمراض والأدواء والعيوب والنقائص حتى تكون أهل للقبول العلم والأمور الجيدة وما يصلح القلب بإذن الله تعالى. ومن اللطائف التي أيضا يذكرها بعض العلماء، يقولون: كما أن البدن، كما أنه يقبح بالإنسان أن يعتني بثيابه في الظاهر وجسده يكون متسخ، كذلك يقبح بالإنسان أن يعتني بأن يتزين بالعلم وباطنه وقلبه يكون مليء بهذه الأمراض. فينبغي على الإنسان كما يعتني بطهارة الثوب والبدن أن يعتني أيضا بطهارة القلب ليكون قابلا للعلم. ومن الأمور أو من الأدلة التي تدل على أن العلم بالفعل يحتاج إلى تقوى حتى يوفق الإنسان إليه، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيش يعني فرقانا؟ يعني نورا تفرقون به بين الحق والباطل. ولا شك أن العلم ما هو؟ العلم هو التفريق بين الحق والباطل في كل مسألة، أن تعرف الصواب من الخطأ، هذا هو العلم. فيبين الله عز وجل أنه من اتقى الله جعله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. ويقول الله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولا شك أن العلم زيادة هدى، فالإنسان أن يهتدي حتى يزيده الله عز وجل هداية ويزيده التقوى إذا هو ابتدأ وسلك الطريق يزيد الله عز وجل من هذا الهدى ومن هذه التقوى، وعلى رأس ذلك العلم. ثم يقول المؤلف: وكما لا تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته، وهذا قياس صحيح وجميل. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان العلم صلاح فإنه لن يصلح القلب بهذا الصلاح إلا إذا أصلحت قلبك أصلا أولا، فمستعد لتلقي هذا العلم. والقلب كالوعاء، الوعاء إذا امتلأ بشيء لا يمكن أن تضيف شيء آخر، إذا ملأت الإناء بشيء طعام معين لو أتيت بأي شيء آخر تضيفه عليه خلاص هو امتلأ انتهى، لا يمكن أن تملأه بشيء آخر إلا أن تفرغه. فإذا كان مملوءا بهذه الأمراض الدنية فلا بد أن تفرغه حتى يكون قابل لأن يمتلئ بشيء آخر. فعلى الإنسان أن يعتني بهذا الأمر غاية العناية. الحديث صحيح. نعم. الثاني من آداب طالب العلم قال: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه، هذه كلها نوايا حسنة، والتي تليها نوايا حسنة إذا استحضرها الإنسان عند طلب العلم كان حسن النية في طلب العلم. يعني وهنا أنبه لأن النية الحسنة لا تنحصر في شيء واحد، قد تكون نيته الحسنة في نشر العلم، قد تكون نيته الحسنة في تطهير نفسه، قد تكون نيته الحسنة في هو أن يعرف الطريقة التي ترضي الله عز وجل يفرقها عن الطريقة التي تسخط الله حتى يعبد الله على بصيرة. فهناك نوايا عديدة حسنة قد تكون هي الباعث على طلب العلم، وكل هذه النوايا تدخل تحت نية كبرى، وهي أنه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، أن يكون غرضه من هذا الطلب هو أن يرضى الله عز وجل عنه. لكن طريقة رضا الله عز وجل عنه لها عدة طرق من خلال هذه الوسائل: نشر العلم، الاهتداء بالنور، العبادة على بصيرة، الدعوة على بصيرة، أمور كثيرة جدا تدخل تحت حسن النية في طلب العلم. أورد عبارة للإمام الثوري تبين أن إخلاص النية ليس بالأمر الهين، وهو قول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إذا كان سفيان الثوري يقول هذا الكلام وهو من سادة هذه الأمة ومن كبار أتباع التابعين وفقهاء الملة، يبين لنا أن من أشد الأمور ومن أصعبها عليه إخلاص النية. أيضا للإمام أحمد عبارة قريبة من هذا، عندما ذكر إخلاص النية قال: هي الخناق، وأشار بيده هكذا، يعني هي أصعب شيء، الشيء الذي يخنق الإنسان ويتعبه غاية التعب، يقول هو إخلاص النية. والذي يبين ذلك، طبعا هؤلاء العلماء يتكلمون هذا الكلام ويقولون هذا القول وهم كما نحسبهم الله حسيبهم من سادة المخلصين ومن ممن يقتدى بهم في هذا الأمر. لكن كما قلت لأحد إخوانكم سألني قبل أيام وأنا أخرج من هذا الدرس، فقلت له إن الإخلاص رياضة بدنية، رياضة قلبية، الإنسان كلما امتد به العمر وكلما امتدت معالجته لقلبه في ابتغاء الإخلاص يوفق لهذا الإخلاص. فإذا وصل، يعني كلما استطاع أن يسد ثغرة بثغرات الشيطان التي يدخل بها الشيطان إليه ليجعله غير مخلص، جاءه الشيطان من ثغرة أخرى يدخل عليه منها ليفسد إخلاصه. فإن كان صاحب هم في الإخلاص ويريد بالفعل أن يكون مخلصا يوفقه الله عز وجل لسد هذه الثغرة، ويعرف هذه الثغرة كيف ممكن يسدها من الشيطان. فإذا سدها جاءه الشيطان من ثغرة ثالثة ورابعة، وهكذا مع امتداد الزمن يصبح غالب ثغرات الشيطان التي يدخل منها على قلبه ليجعله فاسد الإخلاص قد سده، وبالتالي يصبح كلما امتد به العمر وكلما امتد همه في إصلاح قلبه كلما كان أمتن إخلاصا وأقوى في مواجهة تلبيس الشيطان. فهي رياضة، وأنا أقول للإخوان دائما الأعمال القلبية رياضة كالأعمال البدنية. أنت لو أنك تريد تمارس رياضة لا يمكنك من أول يوم أنك تمشي مثلا 50 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر، ولا ممكن ما تمشي كيلومتر واحد إلا أنت مجهد تماما أو تهروي 10 كيلومتر واحد، لكن مع الممارسة يمكن تصبح بطل العالمي في الهرولة وفي الجري. لكن بالرياضة كذلك أعمال القلب، أعمال القلب تحتاج رياضة. أنت في البداية تجد أنه عندك صعوبة في الإخلاص، شوية تجد أنه أيسر لكن لسه فيه صعوبة، صعوبة ما تنتهي إلى أن يموت الإنسان. مجاهدة الإنسان للشيطان وللهوى وللنفس لن تنتهي إلى أن يلقى ربه عز وجل، لكنه كلما استمر كلما وفق أكثر من بداية الطلب. ومن الناس من يوفق الله عز وجل إلى أن يقفز لمرحلة عليا من أوائل توبته وصلاحه وإخلاصه، لكنه يستمر أيضا في معالجة قلبه إلى أن يموت. فعلى الإنسان أن يجعل همه الإخلاص، دائما يراقب عمله هل فيه إخلاص أو ليس فيه إخلاص، دائما إذا كان بهذه الصورة سيوفق للإخلاص بإذن الله تعالى مع التضرع لله عز وجل. ولا شك الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل أن يوفقه للإخلاص هذا من أحسن الأمور ومن أعظم الأمور التي تعين على الإخلاص، مع أنه هو نفسه يسعى لأسباب الإخلاص. يعني مثلا بعض الناس عنده إخفاء العمل من الأمور المعينة والمهمة جدا للإخلاص، فعليه أن يخفي عمله قدر المستطاع، لا يصل لدرجة الوسواس لدرجة مثلا يترك صلاة الجماعة بحجة إخفاء العمل، لا هنا وصل لحد غير المرغوب فيه. والشريعة يعني سبحان الله جاءت بصلاح النفوس، الشريعة تريد منك أن تقاوم النظر إلى الناس ومراعاة مدح الناس وذمهم في بعض الأحوال، ولذلك أوجبت عليك عبادات علنية. تريد منك أنك تعود نفسك أنه لا قيمة لمدح الناس وذمهم، ولذلك شرعت عبادات معلنة مثل الصلاة، صلاة الجماعة، الصيام جعلت في وقت واحد كل الناس يصومون، ما تشعر في أحد يرائي بصيام رمضان صحيح ولا لا، لكن قد يرائي بعض الناس في صيام التطوع لأنه الوحيد هو اللي هو صائم. فالشريعة تريد منك أنك تمارس بعض العبادات علنية حتى تعود نفسك على أنه لا قيمة للناس ولا لمدحهم ولا لذمهم، تعطيك أسلوب في التدريب على إعلان العبادة، لأنك أنت مضطر لإعلان عبادات حتى تكون شعائر الإسلام ظاهرة، حتى يكون المسلم مميز عن غيره بهذه الشعائر الظاهرة. فالمقصود حقيقة الكلام في الإخلاص حقيقة طويل، لكن الخلاصة أنه على الإنسان أن يستمر في معالجة قلبه وفي الاهتمام لهذا الأمر حتى يوفق إليه بإذن الله تعالى مع التضرع واللجوء إلى الله عز وجل بسؤاله أن يوفقه إلى الإخلاص. يقول في آخر هذا النوع: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكي ونمت بركته إلى آخر كلامه. يعني يبين هنا أن الإخلاص يراد لأنه لا يؤجر الإنسان على طلب العلم إلا إذا لم يكن مخلصا لله عز وجل، وأيضا يراد لمن أراد أن يزداد من العلم، فإنك لن تزداد من العلم إذا لم تكن مخلصا. يعني إذا كان غرضك أيضا العلم تريد أن تتعلم، فإن الإخلاص سبب من أسباب زيادة العلم والبركة في العلم، فهو سبب للأجر والثواب على العلم وأيضا سبب للزيادة من العلم. فعليك أن لا تنسى هذه العبادة المهمة التي توفقك لخير الدنيا والآخرة. الثالث يتكلم عن المبادرة إلى الطلب واستغلال أفضل الأوقات لطلب العلم، وأيضا اختيار أفضل الأماكن لطلب العلم. هذا هو النوع الثالث. الثالث، فيقول أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل. أما الشباب فلا شك أن الصغر والشباب هي من أفضل أوقات طلب العلم، من أفضل أوقات طلب العلم في العادة عامة الناس هي فترة صغره طفولته وشبابه. والسبب في ذلك ظاهر، أولا خلو الذهن من المنغصات ومن المشاغل ومن الهموم، هم الأولاد وهم العيال وهم الرزق وهم فخالي الذهن من هذه الأمور كلها. ثانيا النشاط والقوة، لا شك الشاب عنده نشاط وعنده حدة ذهن وحماسة شديدة جدا يفقدها كبار السن. طبيعة البشر الإنسان كلما تقدم كلما فقد جزء كبير من حيويته، وكل إنسان منا مهما يعني ادعى أنه مع في كبره ما زال عنده حماس، لو تذكر فترة شبابه سيجد أنه كان أكثر حماسة في فترة شبابه، أكثر نشاط وحيوية في فترة شبابه. فهذا النشاط والحيوية إذا لم توجه التوجيه السليم توجهت التوجيه السيء. وإذا تجد الشباب حتى المندفع اللي عنده اندفاع، إما تجد مندفع في الخير في العادة أو مندفع في الشر، طبيعة الشباب هكذا، لا لعيب في التعليم ولا في مناهج التعليم ولا في التربية في البيت، الشاب هو كذلك، هو لابد عنده اندفاع وحماس، لابد يكون بهذه الصورة. انظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل في أحد أعظم تربية من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل في أحد أعظم تلمذة أو تلامذة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن شوفوا أسامة بن زيد، أليس هو الذي قتل الرجل الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ حماس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لا شقت عن قلبه؟ كيف بلا إله، كيف بك مع لا إله إلا الله يوم القيامة؟ حماس الشباب. ومعاذ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا من الشباب أفتان أنت يا معاذ، لما كان يصلي بالناس العشاء فيقرأ بهم البقرة وآل عمران، الناس أهل مزارع وتعبانين طول النهار والليل هم شغالين ما يعني يمسكون أنفسهم عن النوم حتى يؤذن العشاء، ودي يصلي وينام مباشرة، فإذا بهم يقرأ بهم، هو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء يريد فضل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء لأنه كان أقرأهم لكتاب الله، فيبتدئ بهم يصلي الرجل قيام الليل فيقرأ بهم بالبقرة وآل عمران. فأحد الناس وهو يصلي صبر وجد المسألة ما تحتمل، فنوى الانفراد وصلى الحال وركع وسجد وكذا وسلم وش. فما اكتفى معاذ بأن معاذ ما اكتفى بأنه يعني شدد عليه، بل حتى يعني أغلظ في نصحه حتى كأنه تامه بالنفاق، كيف تفعل هذا؟ فذهب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، بل معاذ هو الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل. فالرجل غضبان، شوفوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أقرأ الفاتحة وسورة من القرآن حولها ندندن، حتى إذا جدنا شيئا على ذلك فهو في الحقيقة نفس المضمون نفس النهاية. ثم التفت إلى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. شوف الأدب الإسلامي في هذا الجانب. خلاصة هالقصتين أوردتها ليبين أن الشباب طبيعي أن يكون متحمس ومندفع، ولا بد أن تقع منه أخطاء بسبب اندفاعه وحماسه، لا بد، طبيعي. شاب عمره 18 20 22 لن يكون عالما في هذا السن، طبيعي يعني ما راح يصل درجة العلم، ومن الطبيعي أن يكون مندفع ومتحمس، فقلة علم مع اندفاع لا بد توقع في خطأ، لا بد. الواجب علينا نحن كمربين ومعلمين وآباء وإخوة كبار أن نستوعب هذا الخطأ، نستوعب هذا الخطأ، نوجه التوجيه اللطيف الجميل الذي لا يجعله ينحرف يمينا أو شمالا، ونعرف أن الحماسة هذه ميزة ليست عيبا، ميزة في الشاب، لكن ينبغي أن توجه التوجيه الصحيح. نعمة من نعم الله عز وجل أن الشاب متحمس وأنه ذو حيوية بالغة، لكن يوجه التوجيه الصحيح حتى ينفع نفسه وينفع دينه وأمته. لكن طبعا مع ذلك لا يعني ذلك أن الشيوخ ليسوا أهلا لطلب العلم، حتى الشيوخ أهل لطلب العلم. ولما أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: تعلموا العلم قبل أن تسودوا، تعلموا العلم قبل أن تسودوا. إيش يعني تسودوا؟ يعني تصبحوا سادة. قال بعضها العلم المقصود قبل أن تسودوا يعني قبل أن تتزوجوا، فأول السيادة الزواج، أن الإنسان يتزوج ويصبح رب الأسرة، يصبح عند مسؤول من زوجة وأولاد وما إلى ذلك. والمقصود مطلق السيادة في كلام عمر الخطاب، السيادة بالزواج، بأن يصبح مثلا موظف، أن يصبح يعمل تحت يديه مرؤوسين، كل هذا نوع من أنواع السيادة. لماذا؟ لأنه في العادة الإنسان إذا كبر وأصبح سيدا في العادة يستكثر، أو إما ينشغل أو يستكثر على نفسه أنه يجلس مجلس التعلم. لكن الإمام البخاري، شوفوا لفتة الإمام البخاري اللطيفة لما أورد هذا الأثر في صحيحه، أثر عمر بن الخطاب تعلموا العلم قبل أن تسودوا، تعقبها مباشرة قال الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر أسنانهم. حتى يفهم القارئ عبارة ابن الخطاب العبارة بطريقة صحيحة، ليس المقصود أنه وقت الطلب فقط هو الشباب، لا، لكن وقت الشباب هو أفضل أوقات الطلب، وقت الشباب هو أفضل أوقات الطلب في العادة. وإلا الإنسان مطلوب منه أن يتعلم طوال حياته ولا يأنف من التعلم طوال حياته، لكن عليه أن يغتنم فترة الشباب، لأنه لو فكر في الطلب في كبره سيندم بينه وبين نفسه أنه فرط في الطلب في أثناء شبابه، لأنه يعرف أن تلك الفترة كانت أفضل فترة لطلب العلم. ثم يقول: ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب. هذا سيأتي الكلام عنه في فائدة أخرى. ثم أورد عبارة أيضا الخطيب البغدادي عن بعض أهل العلم، يعني ينبغي حقيقة هو المؤلف علق عليها تعليقا جيدا. نقل الخطيب البغدادي في الجامع يقول المؤلف عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. طبعا نفس المؤلف عقب عليها، إيش قال؟ هذه مثل العبارات التي قلنا سابقا أنها المقصود بها المعنى الرمزي لا المعنى الحرفي. ولذلك شوف ماذا قال المؤلف بعدها، قال: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر. هي هذا المقصود من هذه العبارة، هو أنه ما يجعل نفسه منشغل بأشياء أخرى، يجعل نفسه يعني فقط منصرف للعلم، خاصة في فترة الصغر والشباب. واستحضر هنا وجميعكم يستحضر العبارة الشهيرة التي هي مثل قديم مروي عند المسلمين والعرب، أن النبي أنهم يقولون، وهي مروي لك حديث موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يقولون: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وبعضهم أتم هذه الحكمة قال: والعلم في الكبر كالنقش في البحر. كما أن النقش في البحر سرعان ما يزول، فكذلك العلم في الكبر. ففترة الصبا والصغر والشباب هي الفترة الرائعة والمهمة لطلب العلم، وعلى الإنسان في هذه الفترة أن يبعد نفسه عن المشاغل حتى يستطيع أن يستغل هذه الفترة بقدر ما يستطيع. طيب، الرابع قال: أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خلقا، فبالصبر عن ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب. المقصود بهذا الكلام أنه لأنه من شروط طلب العلم أن لا ينشغل بغيره، فعليه أن يكتفي من غيره بالقليل. كل ما سوى العلم عليه أن يكتفي منه بالقليل، من طعام وشراب ولباس ومتع الدنيا، أن يتقلل منها قدر المستطاع. قدر المستطاع، وانت حط تحت قدر المستطاع خطوط، وهي تختلف من شخص إلى شخص، ومن بيئة إلى بيئة، ومن مجتمع إلى مجتمع. فالمستطاع عند زيد من الناس ليس هو المستطاع عند عبيد من الناس، يختلف. فكل إنسان يراعي نفسه وذاته، ولا يجعل غيره قدوة في ذات الأفعال. يعني فلان من الناس مثلا ما يلبس إلا الثوب الفلاني، هو لازم يفعل مثله، ما يلبس إلا الثوب الفلاني، لا، هذا ليس بصحيح. بل عليه أن ينظر هو فيما يصلح نفسه ويبعده عن الانشغال عن طلب العلم ويفعله. وهذا كما قلت يختلف من شخص إلى شخص. أذكر أن أحد العلماء هو ابن حزم، كان يذكر أنه ابن حزم نشأ، أبوه كان وزيرا، فنشأ مترفا في بداية حياته، نشأ حياة المترفين أبناء الوزراء. فلما كبر ابتدأ يطلب العلم، أحب أن يتقشف وأن يعيش حياة الفقراء، فكاد أن يهلك. هو يقول كدت أن أموت، ما تعودت على هذه العيشة. يعني انشغل عن طلب العلم بسبب فقده لما اعتاد عليه. فهو يقول أنا تعودت على لين الطعام ولين الشراب ولين فتركه خاصة إذا كان مهاجئة، هذا سيقطع عن الطلب. لكن ممكن مثلا بعض الناس يستطيع أن يتدرج، إذا أحب يتدرج في قطع وترك بعض الأمور التي اعتادها، أما أن يقطعها فجأة قد يضر جسده ولا يحتمل هذا الأمر، بل قد يشغل ذهنه، بدل أن يتفرغ ذهنه للطلب يصير منشغل بالمشقة التي يعانيها والتعب الذي يعانيه ويشغل عن طلب العلم. فهذا يختلف من شخص لشخص. القاعدة المهمة أن تحرص ألا تنشغل عن العلم بغيره، وهذا يختلف من شخص إلى شخص ومن مجتمع إلى مجتمع كما ذكرنا. أي والآن يأتي إن شاء الله. ذكر هنا كلمة الإمام الشافعي التي يقول فيها، وهي صحيحة، وهي التي يقول فيها لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، كلمة شديدة. قيل ولا الغني المكفي، قال ولا الغني المكفي. إيش معنى الغني المكفي؟ الغني المكفي يعني الغني الذي غناه لا من جهة إن هو يطلب، في أحد يكفيها الطلب. يعني مثلا شاب أبوه ينفق عليه، أبوه غني فهو الذي يكفيه الطلب. هناك غني مكفي وغني غير مكفي. الغني غير المكفي الذي غناه من جهة عمله هو نفسه يتاجر ويعمل حتى أصبح غنيا. وفي غني بغيره، وهو أن يكون أبوه أحد ينفق عليه يعطيه المال، فهو غني لا من جهة هو يشتغل بالغناء وبطلب المال، وإنما في أحد ينفق عليه. فيقول الإمام الشافعي والغني مكفي. قبل أن نفسر هذه العبارة وهي غريبة، نذكر أنه في عبارة أخرى صحيحة أيضا عن الإمام الشافعي حتى نجمع بين العبارتين، نعرف أن هذه العبارة ليست على ظاهرها. صح عن الإمام الشافعي أنه قال يحتاج طالب العلم إلى ثلاث، يحتاج طالب العلم إلى ثلاث: أولها طول العمر، والثانية سعة اليد، والثالثة الذكاء. الذكاء أولها طول العمر، وثانيها سعة اليد، وثالثها الذكاء. هذه صحيحة، والعبارة الأولى صحيحة. واللطيف أن الخطيب البغدادي أورد العبارتين خلف بعضها مباشرة في كتاب الفقيه والمتفقه، ليبين أنه ما في تناقض بين العبارتين. طيب، ما هو مراد الشافعي بالعبارة الأولى؟ مراد الشافعي بالعبارة الأولى أنه في العادة أن الإنسان الذي عاش حياة الترف لا يكون مستعدا لتعب ونصب طلب العلم، لا من جهة أنه يجد يعني موانع بينه وبين الطلب بسبب قلة ذات اليد، ولأنه ما يستطيع يشتري الكتب، ولا ما يستطيع يلتحق بالجامعات، لا له عنده مال يستطيع يفعل هذا كله، لكن ما اعتاد على تعب الطلب. طلب العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى جهد، يحتاج أنه يستيقظ من الصباح، يحتاج أنه يعني يتعب ويكتب ويتعب يده إلى أن تكل، وعينه إلى يقرأ إلى أن عينه تزوف، وهذه أمور الذي تعتاد حياة الترف يصعب عليه أنه يمارسها، لا من جهة أنه في شيء يشغله أو يمنعه. فكلمة الأولى منطلقة عن غالب أبناء المترفين، غالب أبناء المترفين، بلاش نقول غالب حتى لا يعني نسيء، نقول كثير من أبناء المترفين، كثير من أبناء المترفين يلهيهم الترف عن جد الطلب فقط. وإلا لا شك أن المال وسعة المال كما في العبارة الأخرى من الأشياء المعينة على الطلب، فإن وجود المال يكفي هم الطلب، يكفي أن يصير مرتاح ذهنه، مرتاح يطلب العلم ويعرف الحمد لله أنه فيه يعني رزقه مضمون بفضل الله عز وجل اليوم وغد وبعد غد، الكتب اللي يريدها يحصل عليها، وسائل التعلم التي يريدها يحصل عليها، ف يعني يعيش حياة مطمئنة ولا شك مثل هذه الحالة. فليس مطلقا سعة اليد أو الغنى مانعا من طلب العلم، بل الأصل أنه من أسباب تيسير طلب العلم، لكن لمن جد واجتهد وتعب في طلب العلم. فالغني والفقير يحتاجان إلى تعب وجهد ونصب لتلقي العلم، لا يمكن للغني أنه يتصور أن غناه سيجعل طلب العلم يسيرا عليه، ولا يتصور الفقير أن فقره سيجعل طلب العلم عليه أعسر من الغني. هذا طلب العلم كما ذكر يحيى بن أبي كثير من أئمة أتباع التابعين، قال طلب العلم لا يستطاع براحة الجسد. لكن كما أقول في مثل هذا السياق دائما، مع أن طلب العلم فيه عسر لكن له لذة، وهو أيضا الخطوة الصحيحة للمستقبل، مستقبل الآخرة ومستقبل الدنيا، وبالتالي تعبه يجعله لذة أن تتفكر في مستقبله وفي النتيجة والثمرة التي ستجنيها من طلب العلم. طيب، تكلم بعد ذلك عن أنه طالب العلم يستحب له أن يكون عزبا، عزب يعني غير متزوج، طبعا الصحيح عزب وليس أعزب، عزب خطأ يعني شائع بين الناس، عزب من غير ألف من غير همزة، أي لا خطأ، عزب عزب. طيب، هذه حقيقة أيضا تختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن. أنا نصيحة اليوم أن يتزوج طالب العلم، خلاف ما أذكر المؤلف. المؤلف كان في زمن لم تكن هناك ملهيات ولم تكن هناك شهوات مبثوثة في كل مكان، الطالب العلم يذهب من بيته إلى مسجده ما يرى شيء يشغل ذهنه. أما الآن لا والله، كلنا نعرف الفتن التي يعيشها كبار السن فضلا عن صغارهم، والله الشيخ ما عاد يخاف على نفسه، الشيخ الكبير في السن يخاف على نفسه، فكيف بالشاب الذي عمره 18 سنة أو 17 سنة أو 20 سنة؟ لا، بل أنا أرى أن طلب الزواج ولو من وقت مبكر من أعظم الأمور المعينة على طلب العلم، وكلام المؤلف هذا بحسب عرفه وزمنه. أما زمننا وعرفنا، على طالب العلم أن يحرص على الزواج قدر المستطاع، وكلما تزوج ارتاح واطمأن، ولا يسهر الليالي في أحلام اليقظة ولا النهار في أحلام اليقظة، يمسك الكتاب فإذا بالصور تتلعب في أمام عينه وينسى الكتاب وما فيه. صحيح، فهذا الواقع. فعلى طالب العلم أن يحرص على التزوج. أشوفكم كلكم تحمستم لهذا الكلام، هذا ما يؤكد صحة ما أقول. يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل ويستعين، يعني هو إذا استطاع. طبعا احنا نتكلم على يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أحسنت، يعني يقول يريد توجيه للأولياء. لا شك حقيقة أنه على الوالد القادر على تزويج ولده ولو بالتقصير على نفسه ليتذكر حق الابن. يا إخوان ترى يعني في قضية مهمة لا أريد أن أطيل ويذهب الوقت فيها، لكن يعني نحن نذكر دائما حق الوالدين على الابن، ولا شك أن الكلام في هذا الموضوع يستحق الإطالة وطول الكلام فيه، فإن حق الوالدين حق عظيم وكلنا لا يجهله. لكننا في كثير من الأحيان مع التأكيد على حق الوالدين ووجوب برهما ننسى أن نذكر أيضا بحق الأبناء على الأباء. شوف الأبناء الآن يفرحون بهذا الكلام، لكن هذا الواقع، إنه في تقصير في التنبيه على حق الأبناء على الآباء. لابد أن يعرف الأب أن عليه واجبا تجاه ابنه، وسيسائله الله عز وجل عن هذا الواجب. ثم كلما أعطيت ابنك من البر ستجد منه من البر في المقابل. وجاء في الأثر الذي هو حكمة: بروا أبناءكم تبركم، وعلى قدر البر يكون البر. أعطي ابنك، أشعره بالمحبة، أشعره بالعطاء. أما أن يتصور الأب أنه غير مسؤول، كأنه فقط هو المسؤول عن أن ينجب الولد هذا، وبالكثير يعلمه التعليم النظامي ويلبسه، لكن ما هو مسؤول عن شيء آخر. إذا استطاع، إذا كان مستطيعا، فعليه أن يسعى لتزويجه بقدر المستطاع ويعينه بالنفقة. نحن نعرف أن الطالب إذا كان مثلا في المرحلة الجامعية، افترضنا مثلا أنه ما عنده وسيلة لطلب الرزق، إذا استطاع أن يعينه ولو بمبلغ يسير شهري، راتب شهري، يفعل ذلك، يعينه على الحياة، يستأجر له شقة، يعني يعينه بقدر ما يستطيع. كل أب حسب قدرته، الناس يختلفون في هذا الأمر، قد يكون أحد الأباء هو مسكين نفسه توه فاتح بيته ما يستطيع أصلا، هذا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن نتكلم عن من يستطيع. فعليه ألا يقصر مع ابنه في تزويجه والتعجيل في تزويجه، لأن هذا في الحقيقة من أكثر الأمور المعينة له على صلاحه وصلاح حاله وتحمله للمسؤوليات. ترى الزواج رجولة، هو بحد ذاته رجولة، قد يستمر الشاب، ترى الذي لم يتزوج يستمر فيما نسميه بمرحلة المراهقة إلى أن يصير عمره 30 سنة، لأنه ما تعلم تحمل المسؤولية. لكن إذا تزوج وتحمل المسؤولية صار يشعر أنه مسؤول من هذه الزوجة، وإذا كان أنجب أبناء مسؤول من هذه الأبناء، أصبح رجلا قبل سنه، تجد عمره 20 سنة وهو في عقله ورزانته وتحمله المسؤوليات مثل ابن 30 سنة لم يتزوج، ويخطط للمستقبل تخطيط سليم، لأنه يعرف أنه الآن هو ليس فقط مسؤولا من نفسه بل مسؤول عن عائلة أيضا، وبالتالي يحرص أن يكون يعني يخطط لمستقبله تخطيط سليم، وأن يصبر للوصول لهذا المستقبل حتى ينشئ عائلة سوية قادرة على العيش وأن تمخر سفينة الأسرة في عباب الحياة. فالتزويج مهم للشباب. إذا الأب قادر على الإنفاق عليه ينفق عليه، ما دام أن الطالب، ما دام أن الابن يعني يصرف جهده ولو في الطلب، ما دام أنه هو بذل كل جهده في الطلب يكفي. لكن إذا وجد أنه ابنه ما يطلب العلم أصلا، فإن زوجه يطالبه بأن يتوظف، هذا في صالح الابن، ولو شد عليه في النفقة من أجل أن يكون يعني إنسان منتج غير عاطل، هذا أيضا يعني تصرف سليم في التربية والتأديب. لكن أتكلم عن العموم الأغلب، أنه الشاب السوي هو يريد أن يعطي ويريد أن يتعلم ويريد، هذا غالب الشباب بهذه الصورة، يعني الحق يقال الحقيقة لا نظلم أبناءنا، يعني غالب الشباب يعني يريد أن يكون مستقبلا جيدا، لكن يريد من يعينه، يريد من يوجهه، يريد من يحمسه، يريد من يسد الثغرات التي تمنعه من طلب العلم، وعلى رأسها الزواج، على رأسها الزواج. نعم. لا والله يا أخي، يقول خصوصا في الغرب، والله ما عاد في فرق، والله ما عاد في فرق، لا بين الغرب وش الفرق يا ابن الحلال، ما في فرق. يعني إذا ما كانت الشوارع مثل الغرب، فالتلفزيون والفضائيات مثل الغرب، إذا كان التلفزيون ما هو مثل الغرب، مع أنه كذلك، فالإنترنت والشبكة الإنترنتية خلاص وسرت للشباب كل شيء يشاهدونه ويعرفونه ويطلعون عليه، ما عاد في فرق، خلاص العالم قرية واحدة، ما عاد فيه بالفعل، والله ما عاد في فرق. لا واقع المسلمين يدل أنه في فرق في كثير من البلدان وفي كثير من الأحيان، ولا وسائل الإعلام التي قربت القصي وبينت الخافي وأظهرت الذي لم يكن يراه، والله لا نحن ولا آباؤنا رأينا في حياتنا، أصبح الآن الجميع يرى. شيء عجيب من الانفتاح، ومن الانفتاح المذموم ليس الانفتاح المحمود، ومن يعني اكتشاف أمور ما كان يتصور إنسانها ممكن تنكشف ولا أن تظهر ولا أن يعرفها أحد. حضارة الدنيا بتقاليدها السيئة والحسنة، الجيد والرديء، القبيح والجميل، كله صار يظهر للناس كله. فلا بد حقيقة من معالجة هذا الوضع الحالي بما يناسبه، وألا نغفل عن أننا نعيش مرحلة جديدة تختلف عن مراحل البشرية السابقة كلها. ما مر على البشرية في يوم من الأيام أنه كان الشخص في في في مثلا في الشارقة يستطيع أن يتواصل مع أقصى إنسان في أبعد مكان بالصوت والصورة، هذا ما كان موجود. لأنك تشاهد حضارات الدنيا كلها أمام عينيك وأن جالس في مكانك، هذا ما كان موجود ولا من يوم ما خلق الله آدم إلى اليوم ما كان موجود. فمرحلة جديدة تمر بها البشرية، لابد من معرفة خطورة هذه المرحلة، لابد من التعايش معها. صحيح لا يصح الانعزال منها لأنه غير ممكن انعزال، لكن لابد من محاولة تخفيف مفاسدها قدر المستطاع وتكثير مصالحها قدر المستطاع. نعم. طيب، صحيح. الخامس، قال أن يقسم أوقات ليله ونهاره، هنا في هاء ساقطة من الطبعة، أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له، أي بقية العمر التي لا يغتنمها، بقية العمر التي لا يغتنمها في طلب العلم وفي إصلاح نفسه ودينه ودنياه لا قيمة لها، لأنها ستكون لغو تمر عليه دون فائدة. فالوقت الذي لا يستثمره في فائدة لا قيمة له. ثم قال: وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتاب وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. هذا حسب اجتهاد المؤلف، وهو في الحقيقة غالب الناس بهذه الصورة، لكنه أيضا قد يختلف فيه الناس بحسب ظروف معاشهم وطلبهم للرزق وحياتهم، أسلوب الحياة يختلف من بلد لبلد ومن عرف لعرف ومن شخص لشخص. إلا أنه في العادة هذه الأوقات هي كما ذكر المؤلف، في العادة أن وقت السحر اللي هو آخر الليل هو أفضل الأوقات للحفظ، بشرط أن يكون نام من أول الليل، لكن يكون سهران طول الليل بيكون أسوأ الأوقات للحفظ وقت السحر، يكون مجهد تعبان ما يستطيع ينتفع بشيء. لكن لو نام بعد العشاء وقام قبل الفجر بساعتين يمكن يكون بالفعل قادر على الحفظ. فوقت الأسحار ممتاز لمن نام النوم الكافي الذي يريح جسده ليستعد ليوم جديد بعطاء جديد. أما يكون مواصل الليل بالنهار فيكون من أسوأ الأوقات وقت السحر بالنسبة له. والبحث الأبكار أي في أول النهار. إيش المقصود بالبحث؟ يعني التأمل والتفكير والاستنباط والدراسة والنقد، هذه في أوائل النهار من أفضل الأوقات، يعني بعد الفجر. إذا صليت الفجر اجعل وقت استثمار ما حفظت وتأمل ما حفظت والتفقه فيما علمت، اجعله من بعد الفجر. قال: والكتاب وسط النهار، الكتابة إما يقصد القراءة من الكتاب وإلا يقصد النسخ والكتابة. والمطالعة والمذاكرة الليل، قلت إن هذه يعني بقية الأوقات حقا غير وقت السحر والأبكار هي أفضل أوقات للطلب، الأسحار والأبكار، وبقية الأوقات تكاد تكون متشابهة، يعني متشابهة من ناحية جودتها وعدم جودتها، لكنه أحب أنه يعني يعطيك جدول لطريقة التعلم. المؤلف أحب أنه يعطيك جدول كيف ممكن تقسم يومك ونهارك إلى أقسام على وسائل التعلم المتاحة، وإلا الأمر في غير وقت السحر والأبكار يكاد يكون متشابها. الحديث لا، الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فلا شك أن وقت الأبكار من أوقات المباركة التي ينبغي على الإنسان يستغلها سواء في طلب العلم أو في طلب الرزق، فهي من الأوقات المباركة التي ينبغي على الإنسان يغتنمها. قال: هل يحمل على بكور الثمار أيضا؟ كيف بكور الثمار؟ الثمار يعني الثمار طلع جديدة مثلا، هل هذه بكور تحمل من هذا؟ لا، الحديث ما يدل عليها. اي لا معروف، لا الحديث ما يدل على هذا، الحديث يدل على الأبكار اللي هي أوقات أوائل النهار، أوائل النهار. يقول: وقال الخطيب: أجول أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغداء. الغداء اللي هي ما بين الفجر إلى الظهر إلى طلوع الشمس، الغداء هي ما بين الفجر إلى طلوع الشمس. قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. هذه كلها نصائح من مجربين، وإن كانت تختلف من شخص إلى شخص كما ذكرت. يعني لا تحصر نفسك في هذه الأوقات، فإذا لم تجد أوقات الأبكار خلاص تترك الطلب، لا، حسب ظروفك اغتنم الأوقات التي أنت تجد أنها أنفع لحياتك ولوضعك الوظيفي يعني ما يمكنك أن تستعد به لطلب العلم. قال وأجود أماكن حفظ الغرف. المقصود بالغرف عند العلماء السابقين لا ما نطلقه نحن اليوم على الحجر، كل حجرة نسميها غرفة، لا، الغرف عند السابقين هي التي تكون في أعلى البيت، اللي الغرفة نسميها الآن فوق السطح، هذه الغرف. الغرف عندهم هي لها اسم آخر في اللغة العربية يسمونها المشربة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته مشربة، غرفة فوق السطح يصعد إليها إذا حب أنه يرتاح من مشاكل النساء، صعد إليها لما هجر نساءه شهرا، هجرهم في مشربته هذه التي فوق بيته، غرفة في أعلى السطح. ليش يختار علماء الغرف هذه لطلب العلم اللي هي الغرف اللي فوق السطح منعزلة؟ أول شيء الانعزال الذي فيها، انعزال وهدوء بعيد عن البيت وعن صخب البيت وعن الضوضاء. أضف إلى ذلك يعني هي تعزله عن الضوضاء، وتعزله هو أن يشارك. الإنسان في العادة إذا كان موجود وحوله ناس لا بد أنه يشارك بالنظر، يشارك بالكلام، يشارك، هو يصير منعزل بعيد أن يزعجه أحد، ومن أن هو يتدخل في حياة الناس فينشغل عن طلب العلم. أضف إلى ذلك أنها في العادة تكون أبعد عن ضوضاء الشارع والمارة والأسواق. أضف إلى ذلك أنها تكون في العادة أنقى هواء وأصفى هواء، يتنشق هواء نقي بعيد عن الغبار وعن الروائح وعن الكذا، وبالتالي يكون هذا أيضا أنفع له في طلب العلم. هي يعني هي فكرة، يعني قضية اختيار غرف فكرة، المقصود أن تختار المكان المريح المناسب البعيد عن الضوضاء والملهيات، هذا مهم. يعني أشوف بعض طلبة العلم وقت الاختبارات يروح يأخذ كتاب ويروح الحديقة، خطأ، ينتفع إن شاء الله، يعني لا يعني ذلك أنه لن ينتفع من القراءة في الحديقة، لكنه أنفع له أن يكون في مكان منعزل، لأن الإنسان إذا شغل عينه بالمناظر الجميلة وبالمارة وذهنه كان في أصوات تأتي وتشغل ذهنه، لا يتشتت ذهنه، ما هو مثل لما يكون في مكان ليس هو، ليس في هذا المكان إلا هو والكتاب ينظر إليه، خلاص ما في شيء يشغله، كلما اجتمع الهم في شيء واحد كلما كان هذا أنفع للإنسان. أحد الأطباء اليونان القدماء، فلاسفة اليونان القدماء، لاحظ ملاحظة لطيفة تدل على على على هذا المعنى. قال وجدت أن الإنسان إذا أراد أن يفكر طأطأ رأسه، أكثر الناس إذا أراد أن يفكر في قضية طأطأ رأسه وخفض رأسه بهذه الصورة، ليس كذلك؟ أنت تفكر في نفسك، إذا أردت تفكر ترخي رأسك كذا وتتأمل في المسألة، صحيح ولا لا؟ وإذا أراد أن يتذكر يرفع رأسه، صحيح ولا لا؟ إذا يتذكر شيء يرفع رأسه. هو بماذا فسرها؟ هو فسرها تفسير يعني لا أعتبره صوابا، قال لأن مركز التذكر الفهم في مقدمة الرأس، فهو يرخي رأسه حتى يجتمع الدم في مقدمة الرأس فيحسن التفكر. وإذا أراد أن يتذكر يرفع رأسه لأن موطن التذكر في الدماغ في أقصى الرأس. حقيقة أنا لي توجيه آخر، أقول إنه الإنسان عندما يريد أن يتفكر يريد أن ينعزل عن المجتمع وعن كل ما حوله، ومن أجل ذلك يخفض رأسه حتى ما ينشغل بشيء. وإذا أراد أن يتذكر يحتاج بالعكس إلى سعة أفق وإلى راحة نفس، ولذلك يتخيل أن ينظر للأفق حتى لو لم يكن ينظر إليه، يرفع رأسه كأنه ينظر للسماء. ولذلك إذا أردت أن تتأمل انعزل، إذا أردت أن تستثمر هذا التأمل ممكن وقت تروح الحديقة على شاطئ البحر على مكان جميل لتستثمر المعلومات التي جمعتها، لتستنتج منها وتبدع. الإبداع يحتاج إلى مكان جميل ومريح، لكن حشو الرأس بالمعلومات يحتاج إلى أن تنعزل مع هذه المعلومات حتى تنضبط هذه المعلومات في رأسك ويغلق عليها. لاحظتم يا أخوان؟ طيب، قال السادس انتهينا من هذا. من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. هذه الفائدة يعني عامتها عن قضية عدم التبذير والمبالغة في الطعام والشراب. لا شك العلم الحديث والطب الحديث يثبت هذا الأمر تماما، ويبين أن من سلامة العقل يعني من أسباب سلامة العقل سلامة الجسد، ومن أسباب سلامة الجسد أن يكون الإنسان صاحب بنية قوية وصحيحة بعيد عن الأمراض والأسقام. ومن أسباب قوة البدن لا أقول القليل من الطعام، ولكن الطعام الذي يحتاجه الجسد، الطعام الذي يحتاجه الجسد الذي كما يقال في العلم الحديث المغذي الذي يعطي الإنسان القدرة على النشاط والحيوية دون زيادة، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. وفي الحديث الصحيح الذي أورده المؤلف هنا، وهو حقيقة من أعظم الأحاديث التي تدل على سبق الإسلام لهذه المعاني الطبية الجسدية الصحية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. المطلوب من الطعام هو أن تكون قادر على النشاط والحيوية والعطاء فقط، يعني كما يقول عوام الناس: أن نأكل لنعيش لا أن نعيش من أجل أن نأكل. فالأكل إنما وضع، لا بأس أن تتنعم، لا يعني ذلك أن لا تأكل ما لذ وطاب من الطعام، لكن تأكل مما لذ وطاب ما ينفع جسدك ولا تزيد على ذلك. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني حديث صحيح، هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا محالة يعني إن لم يرضى بالتقلل فلا يزيد على أن يكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، يعني يترك أيضا جزء من بطنه فارغا حتى لا يؤذي نفسه بكثرة الطعام والشراب. السابع: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه. المقصود بهذا الكلام أنه على طالب العلم ما استطاع أن يتورع عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى. أو بمناسبة الورع قسمان، الورع قسمان: ورع واجب وورع مستحب. الورع الواجب هذا الذي لا يعذر أحد في أن يلتزم به. الورع الواجب هو فعل ما أمر الله وترك ما حرم الله عز وجل، فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله عز وجل، هذا ورع واجب. والورع المستحب هو فعل ما استحب الله عز وجل وسن وترك ما كره، ترك المكروهات، هذا ورع مستحب. وهناك نوع آخر من الورع قد يدخل في الورع اللي هو المستحب، وهو ترك المشتبهات، ترك المشتبهات. مسألة اختلف العلماء فيها حلال أو حرام، تتركها لأنه فيه خلاف. مصدر رزق أنت شاك فيه هل هو حلال أو حرام، تتركه لأنه يحتمل يكون حرام، فهذا ورع مستحب. ما استطاع، أما الورع الأول فكل مسلم واجب عليه، الورع الواجب كل مسلم يجب أن يفعل ما وأوجب الله ويترك ما حرم الله عز وجل. أما الورع المستحب فأولى الناس التزاما به هم طلبة العلم والعلماء ولا شك، فعليه أن يتحلى بقدر كبير من الورع المستحب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا ينبغي، شوفون المؤلف حقيقة لفت لفتة في غاية الجمال عندما نبه على الرخص، قال: وينبغي أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها وجود سببها ليقتدي بهم فيه أو ليقتدي به فيه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا حديث صحيح، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لا أحد أورع من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يأتي هذه الرخص عليه الصلاة والسلام، ففي السفر صام وأفطر عليه الصلاة والسلام، وجمع وقصر في صلاته عليه الصلاة والسلام، فأتى هذه الرخص. والإتيان الرخص وتركها ضابطه، يعني متى يكون الأفضل؟ الأفضل أن يأتي بالرخصة ولا أتي بالعزيمة؟ ضابطه هو الأكمل لإيمانك والأزيد لإيمانك. إن كان أزيد لإيمانك إتيان الرخصة، إيت الرخصة، كيف يكون إتيان الرخصة أزيد لإيمان؟ التخفيف. بعض الناس شعوره بيسر الشريعة يحبب الله إليه ويشكر الله ويحمل ويشعر بفرح إنه والله الشريعة خففت علي هذه المشقة. في شخص آخر لا، نفسه محمول على الجد وعلى التعب، لا يشعر بزيادة الإيمان إلا بأن يأتي بالعزيمة، فهذا يكون أفضل له أن يأتي بالعزيمة بشرط أن لا يشق على نفسه مشقة تدعوه للانقطاع. حتى الذي يريد التيسر لا يكون متتبع للرخص بطريقة إلى درجة أن يقع في المفاسد، الإفراط والتفريط كله مرفوض. نتكلم عن الحالة الوسط، في حالة وسط يكون فيها إتيان الرخصة أفضل، ومرات يكون إتيان العزيمة أكثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر في السفر، لم يفطر في كل سفره ولم يصم في كل سفره عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من يجعل الضابط فصول المشقة، فيقول إذا حصلت المشقة المقتضية للترخص فترخص ويكون الأفضل لك الترخص، وإذا لم تحصل المشقة فإنه الأفضل لك أن لا تأتي بالرخصة، أن تأتي بالعزيمة. يعني مثلا أنت مسافر في الطائرة الآن، لو بسافر من الشارقة إلى جدة حدود 3 ساعات وأنا واصل لجدة، 3 ساعات وأنا راكب في سيارة مكيفة وركبت الطائرة، طائرة مكيفة، يعني كأني جالس في قصر من القصور، صحيح ولا لا؟ ما في مشقة حقيقة. قارن هذه بسفر من الطائف إلى مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يوم وليلة، 80 كيلو كانوا يمكثون فيها يوم وليلة بكاملها، يعني 24 ساعة، ما تساوي ولا واحد من 100 من تلك المشقة. مع ذلك يباح لي الترخص برخص السفر ولا شك، ولو كنت في الطائرة ما دام المسافة حصل فيها. لكن هل أفضل لي في هذه الحالة الترخص برخص السفر أو الإتيان بالعزيمة؟ من أهل العلم من يرى أنه إذا ما عليك مشقة يكون الأفضل عليك، الأفضل لا نقول الواجب، الأفضل أن تأتي بالعزيمة ما دام ما في مشقة، وإذا حصل مشقة يكون الأفضل بالنسبة لك الإتيان بالرخصة. إلا أن الضابط عندي الأصح هو زيادة الإيمان، فمن كان في إتيان الرخصة زيادة في إيمانه فليأتي الرخصة، ما هي مرتبطة بالمشقة وعدمها. ومن كان في إتيان العزيمة زيادة في إيمانه فليأتي بالعزيمة، ما دام أنه يحق له أن يترخص. كل الكلام فيما كان يحق له أن يترخص شرعا، ومعنى أنه يحق له أن يترخص يعني ليس بواجب عليه أن يترخص، يجوز أن يترخص ويجوز أن يأتي بالعزيمة، فيختار الأفضل لإيمانه ولصلاح قلبه. طيب الثامن، نريد أن ننتهي بسرعة. يقول أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب بلادة وضعف الحواس. حقيقة هذه الفائدة كلها يقرأوها أنتم، وأكيد أنكم قرأتموها على حسب ما أوصيناكم، كلها يعني ينبغي أننا ما نلتفت لها التفات كبير، لأنها بحسب معارف المؤلف. معارف المؤلف في ذلك الزمن في الطب كانت في غاية التواضع، التفت لما ينصحك به العلم الحديث. معلومات ابن سينا في ذلك الزمن لا تساوي معلومات طالب علم طب في مستوى أول الآن، الحق يقال. فهذه المعلومات اعرضها على العلم الحديث، إن أيدها العلم الحديث فخذ بها، ما أيدها العلم الحديث وأحببت أنك تأخذ بها احتياطا وورعا فهذا شيء راجع إليك. لكن الذي يجب أن تلتزم به ما ينصحك به العلم الحديث من ناحية صلاح الجسد. والعلم الحديث حتى الآن لم يثبت أنه فيه طعام معين له أثر مباشر على قوة الحفظ، وطعام معين له أثر مباشر في ضعف الحفظ وما إلى ذلك. فهذه الأمور كلها حقيقة يعني معارف قديمة لا ينبغي الوقوف عندها كثيرا. التاسع، يقول أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضار في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات. الحق أنه حتى العلم الحديث الآن قريبا من هذا، يقولون 7 إلى 8 ساعات في اليوم، يعني النوم الطبيعي من 7 إلى 8 ساعات في اليوم، وإن كان أيضا يختلف من شخص إلى شخص ومن نوم إلى نوم. النوم المريح العميق قد يكتفي الإنسان فيه ب5 ساعات 6 ساعات ويقوم نشيط جدا، لكن لما تنام في مكان أنت غير مرتاح فيه ونوم غير عميق، بمعنى أن في عندك ضوضاء وصجة وكلام وكذا وكأنك صاحي ونايم غالب الوقت، هذا قد تنام 10 ساعات وتقوم غير مرتاح. فهو يختلف، الإنسان الصحيح البدن إذا نام هو مثل المريض الذي مسكين يتألم وكل شوية يستيقظ من نومه بسبب الآلام التي يشعر بها، فيختلف هذا من شخص إلى شخص، لكن في المتوسط حدود 7 ساعات تكفي الإنسان في اليوم والليلة في الحدود المتوسطة وفي الحالات الطبيعية. فعليه أن لا يزيد على هذا الحد، ويمكن أن يقسم هذه الساعات على مراحل، وهذا ترى مفيد للجسد، يعني مثلا يجعل 5 ساعات أو 6 ساعات نومة الليل، يجعل له نومة في وسط النهار القيلولة بعد الظهر أو قبيل الظهر بساعة أو بنصف ساعة، ينام نصف ساعة ساعة أيضا تعطيه نشاط لبقية يومه، ولا يجعل الساعات كلها في وقت واحد ثم يمارس كل الحياة في دون أي ساعة راحة أثناء النهار. من الأفضل أن يجعل أيضا له ساعة ونصف ساعة عمل في أثناء أو في وسط فترة العمل والنشاط وطلب العلم. ثم يقول عبارة لطيفة، قال: ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كلا، إذ كل شيء من ذلك، أو إذا كل شيئا من ذلك، ما أدري في العبارة صوابها، ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك، إذا كل مفترض شيئا، إذا كل شيئا من ذلك، إذا قلنا كل تكون شيئا على النصب مفعول به، إذا كل شيئا من ذلك أو ضعف بتنزهه وتفرج في المستنزهات، يعني المقصود أنه إذا شعر بشيء من الملل من الضجر من السآمة عليه أن يروح عن نفسه، يروح عن نفسه، الاستجمام وشيء من الراحة، شيء من اللهو المباح، اللهو المباح خاصة بالنسبة للشاب، وكل إنسان في حاجة إلى شيء من اللهو حتى الكبير، لكن كلهم بحسب يعني سنه وعمره ووضعه يحتاج إلى فترات استجمام وراحة، فعليه أن يجعل هذه الفترات لا هي الأساس، وإنما يجعلها وكأنها وقود وطاقة، يعني كلما فرغت الطاقة يملأها بفترات الاستجمام والراحة حتى يعود لدرسه وتعلمه بنشاط أكبر. وكما ذكرنا سابقا المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إذا استمر في جد استمر سيأتي وينقطع ولا يستطيع أن يكون، لابد أن يستجم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في حمله الهم كان يستجم عليه الصلاة والسلام، ويخرج مع أصحابه للبساتين ويخرج ويجلس معهم جلسات سمر إن صح التعبير، ويضحك ويباسط ويباسطونه ويتكلمون ويذكرون الأشعار ويمازحهم ويمازحونه عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة الطبيعية التي ينبغي أن يمارس، لكن لا تكون هي الأساس، وإنما تكون فترات استجمام يتقوى بها على الجهاد والجهد والطاقة والعمل. طيب، قال: ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن. ما شاء الله تبارك الله، يعني أبدا هذا من الأمور التي لا شك ينصح بها العلماء قديما وحديثا، على الإنسان أن يحرص أن يكون بدنه قويا قدر المستطاع، لأن يعني صلاح البدن يؤدي إلى صلاح العقل والقدرة على العطاء طلب علما وتعلما وتعليما. قال: ولا بأس بالموطى الحلال، أي الجماع، الجماع جماع الزوجة، أي الجماع الزوجة يعني الزواج، ممكن بالموطى أو بالوطي الحلال، المقصود الجماع، المقصود الوطء، يعني الوطء الحلال، أن يطأ أن يجامع حلالا. لا شك أن هذه غريزة وشيء فطر الله الناس عليه، ولا بد لهم منه، لا بد لهم منه، ولذلك حث الإسلام على الزواج، وحث على أن يتزوج الإنسان الودود الولود، وحث على التكاثر، وهذا من سنن الفطرة التي ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها وأن لا يغلو فيها، لا يفرط فيها ولا يغلو فيها. لكن ذكر هنا يعني معلومات ليست صحيحة في الحقيقة، يقول يعني ليست صحيحة حسب العلم الحديث. قال: ويحذر كثرته، فإنه كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام. هي هذا شطر من بيت لأحد الأطباء العرب الذين كانوا في القرن السادس الهجري، يقال له العنتري، يقول في مقدمة هذه القصيدة: احفظ بني وصيتي واعمل بها، فالطب مجموع بنص كلامي، قدم على طب المريض عناية في حفظ قوته مع الأيام، أقل المكاح كما استطعت، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام أو يصب في الأرحام. فالحقيقة أن الجماع مهما كثر ما دام أنه في حيز معقول لا يضر بالجسد، لا يضر بالجسد، وهذا كلام غير صحيح على كذا كرر. وقالوا المحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلى ضرورة أو استشفاء، بالعكس هذا خلاف حتى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج النساء وكان وأوتي قوة أكثر من قوة غيره في هذا الموضوع، ولا يؤثر هذا في لا في الرجل ولا في المرأة إذا كان من الوجه الحلال وبالطريقة الصحيحة. ونريد أن نطيل في هذا الموضوع. قال: وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض. يعني يقول على العالم أنه يأخذ تلامذته وطلابه في بعض الحال إلى منتزهات، إلى بستان، في حاجة ترى طالب العلم أنه يعرف كيف يمارس شيخه حياته العادية. يعني يريد أن يعرف شيخه في البستان ماذا يفعل، في المزاح كيف يمزح، هذا من الأدب، في النوم كيف ينام، في الأكل كيف يأكل، كيف يمارس حياته العادية. يحتاج الطالب أنه يعرف من أجل أن يقتدي، ومن أجل أن لا يغلو في جانب ويرى شيخه في الدرس جاد، لأن الدرس طبيعي لا بد يكون جد، فيظن أن كل حياة الشيخ جد بهذه الصورة، والواقع بخلاف ذلك. كلنا إلا الإنسان غير الثوي، كل أحد لا بد يكون لحظات فيها يمزح ويباسط أهله ويضحك معهم وما إلى ذلك. فطالب العلم يحتاج أنه يتأدب بأدب المزاح ويعرف حقيقة حياة العلماء والمشايخ والفضلاء، فخروجهم معهم للمنتزهات ولو في مرة في العام ولو في مرة في نصف السنة مهم جدا حقيقة لأن تقوى علاقتهم وتحسن أخلاقهم وأدابهم حتى في مثل هذه الأوقات ولحظات التنزه، مع ما في ذلك من التنشيط لهم. آخر فائدة، قال: أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب علم، ولا سيما لغير الجنس، وخصوصا لغير الجنس أي لغير من يوافقونه في الطباع، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته. يعني المقصود على طالب العلم ألا يكون كثير الخلطة. بعض طلبة العلم بالاسم، هؤلاء ليسوا طلبة علم حقيقيين لكنهم بالاسم، يعني يكون مثلا طالب في الجامعة فهو رسميا حسب الأوراق طالب علم، لكن تعال شوف أي يومه كيف يمضي، كل وقت فراغ. فين كنت يا حبيبي؟ والله كنت مع زملائي في الحديقة. رجعتم من فين؟ والله كنا نلعب كورة. ايش سويتم؟ والله كنا نلعب ورق. يومه كله لعب، هذا طالب علم، ما في وقت فراغ إلا وهو في خلطة مع أصدقاء. قد يكون في عمل مباح، لا شك إن شاء الله أن يكون في عمل مباح، يعني له المباح ما في إشكال أنه نجح، لكن هل هذه وسيلة طلب العلم؟ طالب العلم يحتاج أنه يتفرغ ساعات طويلة، يجعل خروجه مع الزملاء إما لزيادة علم كأن يكون مدارسة ومذاكرة ومناقشة في العلم، أو أن يكون من باب التنزه كما ذكرنا، وتكون هذه في حالات قليلة للاستجمام حتى يعود نشيطا لطلب العلم. أما رايح خارج وين؟ خارجي مع الزملاء والأصدقاء للعب. راجع من فين؟ راجع مع الأصدقاء والزملاء للعب، متى يتفرغ لطلب العلم؟ فقلة الخلطة في زمن طلب العلم مهمة جدا، أن يقلل من الأصدقاء ويقلل من الزملاء قدر المستطاع، ويكتفي منهم بالذي ينفع في طلب العلم، إلا في أوقات الاستجمام واللعب واللهو المباح الذي يعود عليه بالنشاط في الطلب فلا بأس أن يلهو ويلعب، بل هذا مطلوب كما ذكرنا حسب يعني قدرته وجده واجتهاده. ثم أورد هنا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصح، وهو أشار لذلك بإراده بقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. لكنه ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أغد عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة. لا، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نصيحة ثابتة عن فقيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أنه قال: أغد عالما أو متعلما ولا تكن ولا تغدو إمعة بين ذلك. إيش هو الإمعة؟ الإمعة الذي ليس له رأي، ليس له رأي، إن كان مع الخير مع الخير، مثل في لهجة العامة عندنا في السعودية يقولون: مع الخيل يا شجرة، يعني إن مشت الخيل مشى معها، وإن كان وقفت الخيل وقف، وإن كان راحت يمين راح معها، راحت يسار راح معها. ليس له رأي وليس له شخصية وليس له توجه وليس له هدف مع الناس. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء. فالناس واحد من ثلاثة: إما عالم أو متعلم وما في شيء وسط، أو إما ما في شيء ثالث. إما أنت في حياتك عالم، طبعا قد يكون إنسان اثنين في وقت واحد، هو عالم وفي نفس الوقت متعلم، يعلم مرات ما يعلم وهو عالم فيه، ومرات يتعلم، لكن لا تكن إما على هذا ولا ذاك. والحياة كلها هكذا: إما عالم أو متعلم أو إما. فاحرص أن لا تكون إما إلا في أوقات يسيرة من حياتك، إن كان كذلك فلا بأس، لكن ما تكون غالب الحياة إما، بمعنى أنك لا في العلم لا في التعليم ولا في التعلم. كيف؟ لا لا لا، ولا تكون إماعة بين ذلك، كلمة ابن مسعود الثابتة: ولا تكون إماعة فتهلك. طيب، تقريبا هذا أهم ما في هذه الفائدة. أورد بعد ذلك أبيات، بس في خطأ مطبعي منبه علينا أنه خطأ يخل بالمعنى. آخر بيت ذكر المؤلف، ومن طبعا نقرأ البيتين: وإن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك. الكاف أبدلها بالهاء: شتت شمل نفسه ليجمعك، لأنه بغير ذلك يصير المعنى مختل 100%، غير مفهوم. آخر شطر: شتت شمل نفسه ليجمعك، أي نفسه بالهاء لا بالكاف. طيب، ماذا لديكم من أسئلة أيها المشايخ؟ تفضل. يجب عليك أن تنبه، لكن بكل أدب ولطف. لو استطعت مثلا أن تكتب في ورقة صغيرة: فضيلة شيخي، فضيلة معلمي، أنا سمعت أن هذا الحديث شديد الضعف، أرجو أن تؤكد لي هذه المعلومة. تأخذ ورقة وهو خارج المعلم تعطيها إياه بأدب ولطف، ما تأتي أمام الطلاب وتحرجه. لا، بكل أدب اكتب ورقة وقل له: فضيلة شيخي، أنا سمعت أن هذا الحديث شديد الضعف، وأريد منك أن تؤكد لي صحة هذه المعلومة. أطوي الورقة وخارج: السلام عليكم. وعليكم السلام، هذه ورقة أتمنى أن تقرأها يا أستاذ الفاضل. كذا جيد. أي نعم، تفضل. الحديث في صحته خلاف، والراجح أنه شديد الضعف. أي نعم، في صحته خلاف، والراجح أنه شديد الضعف. أخيلوا أو قيلوا: فإن الشياطين لا تقيل، حديث شديد الضعف، وفي خلاف في صحته، في من أهل العلم صح، ولكن الراجح أنه لا يصح. طيب، في وجوه جديدة، تفضل. في الأخير أنت. طبعا هذا هدف عظيم جدا، هذا هدف عظيم جدا، ويحتاج حقيقة إلى جهد مضاعف إلى آخر حد. يحتاج بيئة طيبة وطاهرة، يعني البيت نفسه يكون الوالدان قدوة للابن في كل ما يقولان ويفعلان ويأتيان ويدران، يحتاج إلى تفريغ هذا الطالب لكل ما فيه نفع له في دينه ودنياه، يفرغ تماما ما يشغل بشيء لا ينفعه. وبالمناسبة في قصة أريدها الآن، الإمام تاج الدين السكي علي بن عبد الوهاب بن عبد الكافي والده تقي الدين السكي أحد كبار أحد المجددين في القرن الثامن الهجري، إمام كبير تقي الدين السكي، ابنه تاج الدين السكي من كبار أئمة الشافعية، يذكر عن طريقة يعني تعامل والده له كيف ربي من أجل أن يكون عالما. لما بلغ مرحلة الشباب، وهذه نافع أيضا في قصتنا السابقة في قضية تزويج الشاب، أحب والده وعمه أن يزوجاه من أجل أن يتفرغ لطلب العلم. شوف يعني هذه حتى من ذلك الزمن عرفوا أن التزويج أفضل له، وهم من علماء القرن الثامن الهجري. فكلم الأب العم أن يزوجه بنت عمه، وجلس الأب أبو الزوجة ووالد تاج الدين جلسوا مع البنت واشترطوا عليها ألا تكلفه بأي عمل، يعني ما تقول له اشتري لي خبز ولا حزمتين بصل ولا شيء، أبدا ما تكلفه بشيء، نحن زوجناه من أجل أنه يتفرغ قلبه للطلب فقط، وأنك إذا أخلفت هذا الأمر سنأمره بتطليقك. شوف لأي درجة. فبالفعل تزوجها على هذا الشرط. في يوم من أيام رآه عمه هو ذاهب للبيت في يده كيس المقاضي، كيس المقاضي يعني الأغراض، اشترى أشياء البيت، فذهب إليه وقال طلقها. الأب نفسه أب البنت قال طلقها. لماذا؟ قال أخلفت الموعد ونحن نريدك من أجل أن تكون عالما. شوف لأي درجة التفريق. هي موطن الشاهد أن يفرغ لطلب العلم، تريد عالم رباني، هذا هدف يا أخي ما يستطيع أحد يتمناه بهي. عالم رباني يحتاج جهد هائل حتى تخرج عالم رباني، يحتاج بيئة شريفة كريمة، يحتاج توفر كل الطاقات التي يمكن أن توفرها، تسخر نفسك لهذا الابن حتى يكون عالما ربانيا. الأمر عظيم جدا حقيقة. نعم. لا لا هم طبعا بقية القصة قالوا إذا احتجت شيء بلغينا نحن. أي طبعا لا هم قالوا إذا احتجت شيء بلغينا نحن ونحن نقضي لك الأغراض، لا تكلفي الابن بأي شيء، نحن نوفر لك كل ما تريدين. أي كذا اتضحت المسألة، لا تعترض على الأئمة بس. طيب يا أخوان في سؤال آخر تفضل. يقول إذا كان المعلم ظالما يحابي بعض الطلاب على بعض بالظلم لا بالعدل والإنصاف، ما هو موقف الطالب من ذلك؟ موقفه النصيحة باللطف، وأنا أجد أنه من أحسن وسائل النصيحة الكتابة. اكتب كلام بهدوء بلطف في غاية الرقة، ذكره بواجبه، ذكره بأمله بأملكم فيه، نحن نأمل يا أستاذنا الفاضل أن يكون كذا وكذا وكذا، وحاول أنك ما تكون جارح في عباراتك، يعني لا تكون صريح أنت ظالم، لكن لاحظنا شيء قد يفهم منه أنك تفضل فلان بغير حق وكذا، ومثلك أرقى وأعلى وأجل من أن يظن به مثل هذا الظن، فنرجو منك أن تراعي هذا الأمر. اللطف رق معه ولم في غاية الأمر، لأنه مقصود صلاحه، بغير اللين لن ينتصح. وقدمها له حتى لو خشيت مثلا من ظلمه، ضعها في ظرف وضعها على سيارته تحت باب داره من دون ما يكون فيها اسم، ثق أنه سيستفيد، وخاصة لو تكرر هذا الأمر، تكرر مثل هذا الأمر. الكتابة يا أخوان أنا أجد أنها من أفضل وسائل النصيحة، يعني النصيحة عموما صعبة على النفس، أليس كذلك؟ أن يأتي شخص وينصحك، وإذاك تجد أغلب الناس الذين تنصحهم مهما تلطفت أول ما يقول لك يا أخي بس مو كذا طريقة النصيحة، ولو كانت الطريقة سليمة. أول ما يواجهك به يقول لك مو كذا طريقة النصح، لأنه صعب على الناس أن تقبل النقد أصلا، فحاول أن يكون النقد مغلف بوسائل عديدة بطريقة غير مباشرة. إذا ما انتفع بهذا وحرصت وكذا، ممكن تكلم أستاذ ثاني، يكلمه أستاذ ثاني فاضل تعرفه أنت، تستأمن على هذا الأمر، يا أستاذ كذا كذا كذا، ويديك أن تكلمه بينك وبينه وتنصحه. يعني وسائل عديدة ما في إلا المناصح، والمناصح إما بالكتابة، بمشافهة، عن طريق زميل له، عن طريق شخص هو يجله ويحترمه، مثلا تعرف أنه هذا الأستاذ يجل أستاذ له، يجل إمام المسجد، يجل عالم من العلماء. بهذه الطريقة ممكن إن شاء الله يصلح حاله. تفضل. لا لا، لكن أيضا الحق يقال أنه يحق له أن ينتصف لنفسه شرعا. إذا الأستاذ ظلمه، الطالب ليس عبدا للأستاذ، يحق له أن يطالب بحقه، وهذا يسمى سوءة. أساء إليه يذهب للمدير مثلا ويشتكي، يقدم فيه شكوى رسمية، فلان أساء إليه، هذا حق من حقوقه، ولا يقال له أساءتك. هي صعبة لكن يحق له. إذا استطاع أن الطالب يكون أكثر أدبا من الأستاذ ويعطي الأستاذ حقه ولو ظلمه، فلا شك أن هذا فضل وشرف ينبغي أن يحرص عليه. لكن إذا ما طابت نفسه إلا بأن ينتزع حقه ولو بقوة، شرعا وعقلا يجوز له أن ينتزع حقه ولو بالقوة. متى تعبدته الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. الطالب ما هو بعبد الأستاذ، والتلميذ ما هو بعبد للمعلم. تماما، حتى مثل حقيقة علاقة الابن بالأب، لا يجوز للأب أن يظلم ابنه ولو كان هو الأب، الظلم محرم لا يجوز أبدا، كما أنه لا يجوز للابن أن يعق أباه ونسي إليه. العلاقة ليست استعباد بين صاحب الحق والذي يجب عليه أن يؤدي الحق، بل هي علاقة عطاء وأخذ وعطاء. طيب، في سؤال قبل ما نقرأ الأوراق الوقت؟ طيب أجل نقرأ الأوراق. يقول: هل الشبهات في الطعام أثر في نفوس طلبة العلم، كما أن أكثر اللحوم التي نأكلها اليوم مستوردة، وكذلك المأكولات الخفيفة وبعض الأدوية المستوردة التي لا ندري حلها؟ طيب، قلت سابقا الحقيقة أنه ترك الشبهات إذا كان ليس هناك شيء واضح في التحريم، هذا يسمى شبهات، أنت عندك شبهة وريبة. الأصل في الأمور الحل في مثل هذه الأمور، فالأصل فيها الحل إلا إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنها محرمة، فما دام أنه حلال يجوز أن تأكلها، لكن إن تورعت فهذا حسن. وأيضا التورع ينبغي لا يصل بك إلى درجة إضرار بنفسك، يعني دواء أنت محتاج إليه بحسب نصيحة الطبيب المختص، لا يحق لك أنت وأنت ما تعرف شيء في الطب أنك تترك هذا الدواء بحجة الورع. أنت محتاج للدواء وصحتك ستتضرر وربما تهلك إذا ما استخدمت هذا الدواء، ينبغي عليك أن تلتزم بنصيحة الطبيب. عندك شك في هذا الدواء أن يكون فيه نسبة كحول أو في كذا، قول للطبيب لعله يأتيك بالبديل، يعطيك البديل. لكن أن تجتهد من عندك وتترك الدواء وأنت محتاج إليه، هذا أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر والثواب. قال: هل لعبة الشطرنج من اللهو المباح، علما أن بعض أدواته يحمل رموز الدين المسيحي؟ بغض النظر عن رموز الدين المسيحي، اكسر الصليب العراس الشاه الملك، انتهى، ما عاد صار فيه رمز من رموز المسيحي، هو هذا بس الرمز من رموز المسيحية، الصليب اللي يتعراس الملك. لعبة الشطرنج بحد ذاتها فيها خلاف بين العلماء، من علماء من أباحها ومنهم من حرمها، والراجح عندي الإباحة، أنها مباحة، وكل الأحاديث الواردة فيها كلها لا تصح، لم يثبت في الشطرنج بحد ذاته حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، حتى أثر علي بن أبي طالب ما هذه الأصنام التي أنتم عليها آكفون أيضا لا يصح عن علي بن أبي طالب، لم يصح في لعبة الشطرنج ولا حديث ولا أثر واحد. والأصل فيها الإباحة لأنه ما في شيء يقتضي، إلا إذا كان قمار لعب على مال، فإذا لعب على مال يكون محرما. أيضا إذا أدى إلى مفسد، أي لعبة إذا أدت إلى مفسد يكون حرام، إذا مثلا إنسان لعب الشطرنج جعله يترك الصلاة صار حرام، أدى إلى شجار ونزاع وخصوم بين المسلمين بعضهم ببعض صار حرام، لكن هذا ليس له علاقة باللعب نفسه، هذا له علاقة بأخلاق اللاعبين وطريقة تعاطيهم للعبة، فإذا لم يؤدي إلى مفسدة فالأصل فيه الإباحة. وبالمناسبة حقيقة هذه اللعبة من أحسن اللعب التي تنمي الذكاء والفكر وتعطي التخطيط الاستراتيجي كما يقال للمستقبل. وتخليك تحاول تستنبط ما الذي يريد أن يفعله الخصم إن صح التعبير، فهي لعبة تنمي الذكاء، وإسلام جاء يريد أن ينمي الذكاء، ما يعارض الذكاء، فهي لعبة ممتازة وجيدة بشرط ألا يغلو الإنسان فيها فتلهيه عن الأعمال الصالحة الأخرى وبالذات الواجبات، وبشرط ألا تؤدي إلى خصومة وعداوة. هل يصح هذا الحديث؟ كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. لا، لم يصح كما ذكرنا في كلامنا على الحديث السابق. لقاء الآتي إن شاء الله فيما قررناه عليكم، وصلى الله وسلم على سيدنا